الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب الدليل. أنبه الإخوة والأخوات أنه لا بد لطالب العلم أن يحفظ النصوص الشرعية، وأكد لا بد من الحفظ والتركيز عليه، كما قال الرحبي في أبياته: والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. ولذلك أؤكد، أرجو من الإخوة والأخوات جميعا أن يجتهدوا في حفظ الأحاديث حفظا تاما. ومن أهم الأشياء في الحفظ التكرار. لما سئل الإمام البخاري عن حفظه وسعته ذكر أمران في هذا الأمر، فقال: نهمة الرجل هي الرغبة، ومداومة النظر للتكرار في النظر في الأحاديث وعدم الملل من ذلك. ولذلك أوصي الجميع أن يحرصوا على الحفظ وألا تضيع أعمارهم بالقراءة فقط. القراءة مهمة، لكن أهم من ذلك الحفظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد المؤلف وفقه الله تعالى في باب الطهارة، كتاب الطهارة باب المياه، حديث وعنوانا فقال: الأصل في الماء الطهارة. الأصل في الماء الطهارة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الترمذي. والحديث صحيح بطرقه، فيه عبيد الله بن عبد الله بن رافع وهو مجهول، قاله الإمام ابن منده رحمه الله. نبدأ بالقسم الأول كما عودناكم في معاني الكلمات. الحديث أظنه لا يحتاج إلى معاني الكلمات لأن ألفاظه واضحة. فإن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا يلزم أن يتحدث في الجانب اللغوي فيه. ننتقل للجانب الحديثي والقسم الثاني، وهو ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه. الحديث يعني في طرقه فيها كلام، لكن بمجموع طرقه ذكر العلماء أن الحديث يكون صحيحا. وكما أوردت قبل قليل، فيه عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، ذكر عنه الإمام ابن مندة رحمه الله بأنه مجهول، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب بأنه مستور، ولكن مال الإمام أحمد ويحيى بن سعيد والإمام الحافظ أبو محمد بن حزم إلى صحة هذا الحديث لمجموع طرقه، والله تعالى أعلم. ننتقل القسم الثالث وهو فقه هذا الحديث. هذا الحديث عنوان له المؤلف بقوله: الأصل في الماء الطهارة. الأصل في الماء الطهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الماء طهور. إن الماء طهور. كلمة إن الماء طهور فيها دليل على أن الماء طاهر. وكلمة إن الماء كلمة ماء عامة، لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم ماء دون ماء، فيدخل فيه ماء البحار، يدخل فيه ماء الأنهار، يدخل فيه أي ماء يطلق عليه اسم الماء، ماء الآبار، الأمطار وغيرها. فهذا هو استدلالنا بهذا الحديث: إن الماء طهور. إن الماء طهور. ثم قال: لا ينجسه شيء. كلمة لا ينجسه شيء نستفيد منها أن الماء لا ينجسه شيء أيا كانت هذه النجاسة. لكن وهنا سؤال: هل هذا العموم على إطلاقه أو أنه مخصص؟ يعني هل الماء يبقى طاهرا مهما كان ولو وقعت فيه نجاسة، أو هناك مخصص؟ الجواب: نعم، أحسنتم. الماء نقول الأصل فيه الطهارة، فإذا وقعت فيه نجاسة فنقول الأصل فيه أنه طاهر ما لم يتغير. ودليلنا في ذلك الإجماع، وقد حكى الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة، فإن كانت فهذا الماء فصل فيه العلماء إن كان أقل من قلتين أو أكثر من قلتين، إن كان أقل من قلتين فالراجح من قول أهل العلم أن الماء لا ينجس دائما إلا بالتغير، سواء كان أقل من قلتين أو أكثر من قلتين، فالراجح عند أهل العلم أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، فإن كان كثيرا فكذلك أيضا، وإن كان قليلا أقل من قلتين فالجمهور على أنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، لكن نقول أن الراجح أن الماء يبقى طاهرا ما لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه، فإذا تغيرت إحدى هذه الثلاث بنجاسة فنقول إن الماء نجس، إن الماء نجس. أما إذا لم يتغير وقد وقعت فيه النجاسة فما الحكم؟ وقعت نجاسة في ماء ولم تتغير، لم يتغير الماء، هل هذا الماء نجس أم طاهر؟ أجيبه الجواب أن الماء طاهر، ما دام ما تغير بالنجاسة فإن الماء يكون طاهرا، أما إن تغير هذا الماء بهذه النجاسة فنحكم بنجاسته، وهذا بالإجماع على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة ثم تغير لونه أو ريحه أو طعمه فإننا نحكم عليه بنجاسته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على